ويأتي بهم في هذا المثال على أنهم خرافيون، إنما يقابلون هذه العلوم المادية التي تقوم على الاختبار والتجربة وغيرها، يقابلونها بالأوهام والخرافات والروحانيات التي لا جدوى منها ولا طائر وراءها، هكذا صوره. قال المصنف رحمه الله، قال المؤلف محمود محمد شاكر، انتهى ما كتبه الدكتور زكي، وأنا لا أستطيع أن أعلق عليه إلا بالتسليم الخاشع لبراعته في تاريخ الحملة الفرنسية والمشايخ المصرية وعلماء الأزهر الشريف، وإنما أقحمته لك هنا متبرعا لتستفيد عقلا جديدا لا يملك مثلي أن يفيدك إياه، ونعود إلى ما كنا فيه. فاقرأ الآن معي تاريخك بعين عربية بصيرة لا تغفل، لا بعين أوروبية تخالطها نخوة وطنية كما فعل أستاذنا عبد الرحمن الرافعي غفر الله له ذنوبه في تاريخه، في كتابه تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر. وسيكون لنا إن شاء الله مع الأستاذ عبد الرحمن الرافعي وقفات فيما تعلق بعلاقته بالشيخ محمود محمد شاكر والخلاف الذي كان. قال المؤلف: قضى نابليون بحملته الصليبية التي غزت مصر على أكبر قوة مقاتلة في دار الإسلام بعد قوة دار الخلافة، قضى على بأس المماليك المصرية وشتتهم ومزقهم كل ممزق، وتتبعهم ينهب القرى في الأقاليم ويبيد من أهلها ما يبيد، وبقي جمهور الأمة في القاهرة أعزل بلا سلاح يدفع به عن نفسه وبلا حكومة تدير شؤونه، واضطرب أمر الناس وما جاء، فأنشأ نابليون حكومة جديدة سماها الديوان، وهو مهزلة من المهازل السخيفة، ولكن حياتنا الأدبية الفاسدة تعد الديوان نظاما جديدا جاء يصلح فساد نظام المماليك المصرية، تعده كذلك لأنها تنظر بعين أوروبية تخالطها وطنية غافلة، وكل ما في الأمر أن نابليون وضع هذا النظام الهازل الماكر لأنه كان قد قرر في نفسه أن فرنسا ينبغي أن تبقى في مصر إلى الأبد، ومعنى هذا أن يكون مصير مصر هو مصير الجزائر التي اقتحمها الفرنسيون بعد ذلك سنة 1830، وفعلوا بأهلها ما فعلوا، ولا أظنك تجهل ما فعلوا بدار الإسلام في الجزائر. فقرة جديدة: بقي هذا القائد المفتون نحو 7 أشهر في القاهرة يخرب ويفعل الأفاعيل، وفي فبراير سنة 1799 خرج منها ليدوخ سوريا بقوته التي لا تقهر، وظل يقاتل بها نحو 3 أشهر وحاصر عكا، ولكن المقاومة التي لقيها هناك اضطرته إلى رفع الحصار عنها في 30 مايو سنة 1799 ذي الحجة 1213، بعد أن فقد آلافا من جيشه وعشرات من قواده وعلمائه ومستشرقيه، وعلى رأسهم المستشرق الداهية فانتور خليله ومستشاره في شؤون دار الإسلام. كانت هزيمته في عكا هزيمة منكرة، فآب إلى القاهرة وفي قلبه الخوف من العواقب التي تفجأه بها في دار الإسلام، واستشف ببصيرته وذكائه أن أمر الحملة قد انتهى إلى غير رجعة، وأحس بما تغلي به القاهرة غليانا سوف يفضي إلى الانفجار، فانتهز فرصة اضطراب الأمور في بلاده فرنسا، واتخذ ليل جملا وكر راجعا إلى فرنسا في 18 من أغسطس 1799، وترك الأمر كله لخليفته كليبر ليعاني منه ما يعاني، وقد كتم عنه عزيمته على السفر ثم راوغه حتى رحل قبل أن يلقاه. وما كاد كليبر يستقر على عرش خلافة نابليون